وهي أن الحيتان كما يقرر علماء الأحياء البحرية في هذا الزمان ليست من الأسماك، وإنما هي من الثدييات. فأما الأسماك فإنها تتنفس الهواء المذاب في الماء بواسطة الخياشيم، وأما الحيتان فإنها تتنفس الهواء الجوي بواسطة الرئات، فلها رئات حقيقية كما لجميع الثدييات. وأيضا فإن الأسماك إنما تتناسل وتتكاثر عن طريق بيض يفقس هذا البيض أسماكا فتنمو طورا من بعد طور. وأما الحيتان فإنها تلد حيتانا حية ولادة صحيحة طبيعية، ثم إنها لأنها من الثدييات من ذوات الرئات فإنها تتنفس الهواء الجوي، فتأخذ هذا الهواء الجوي عندما تطفو فوق سطح الماء من فتحتين جعلهما الله رب العالمين متأخرتين علويتين في مقدم الرأس، بحيث إذا ما على الرأس فوق الماء كانت تلك الفتحات هي أول ما يلاقي الهواء من جسد الحوت، فإذا ما صعد الحوت من أجل أن يتنفس الهواء الجوي أخذ منه ما قدره الله رب العالمين في رئتين، ثم يحكم غلق الفتحات التنفسية الخارجية، ثم يغوص في الماء بعد ذلك ويحتبس هذا الهواء في رئتي الحوت ما شاء الله رب العالمين أن يحتبس فيهما، وعند ذلك يصبح هذا الهواء دافئا، فإذا ما أراد الحوت أن يزفر هذا الهواء الذي استنفذ ما فيه من الأكسجين صعد مرة أخرى إلى السطح، وفي هواء زفير الحوت من بخار الماء ما فيه لاتساع رئتيه، فإذا ما زفر ما في الرئتين صعدتا إلى السماء نافورتان من بخار الماء تصل إلى علو 4 أمتار، وأحيانا تصل إلى 6 أمتار، لأن الهواء عندما يخرج محملا ببخار الماء الدافئ من رئتي الحوت يتكتف عندما يلقى السطح البارد للهواء الجوي المحيط بالماء، وعند ذلك يبدو كأنه نافورة. يظهر هذا الأمر للصيادين والملاحين من صائد الحيتان ويسمونها بنافورة الماء حقيقة ومجازا. فالله جل وعلا يخبر عن هذا الأمر في القرآن العظيم، والقرآن العظيم يقبل هذا التأويل ولا يجفو عنه ولا يرفضه، بل يدلنا الله رب العالمين عليه منذ أنزل الله رب العالمين القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيبين الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة أن من أراد الله رب العالمين صدره وسع هذا الصدر وشرحه فجعله قابلا لنور الهداية ولأنوار الإيمان، ومن أراد الله رب العالمين أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا أي ضيقا شديد الضيق كأنما يصعد في السماء. فأما علماؤنا عليهم الرحمة وكانوا بررة نوابغ طاهرين رحمة الله عليهم أجمعين، فيقولون إن صيغة هذا الفعل تدل على حدوثه شيئا بعد شيء، كما تقول يتجرع فلان الماء، يعني يرشفه ويشربه شيئا من بعد شيء. يجعل الله رب العالمين صدر من يريد أن يضله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأما علماؤنا عليهم الرحمة فيقولون إنه لما كلف به من أمر الهداية في حرج شديد لا يطيقه ولا يستطيعه كالذي يكلف بأن يصعد إلى السماء في عسر ذلك واستحالته عليه، وهذا تأويل صحيح لا غبار عليه ولا ريب فيه. ولكن الإنسان يستطيع أيضا في ضوء قول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يستطيع الإنسان أن يبحث في مدلول الآية من معطى آخر من معطياتها التي لا حد لها. فإن العلماء يقررون أن الإنسان إذا ما صعد في السماء فإنه يضيق صدره حقيقة لا مجازا. وضيق الصدر هذا يحدث لسببين: لانخفاض نسبة الأكسجين الذي يحتاجه الإنسان لاستمرار حياته على هذه الأرض، ونسبة هذا الغاز على سطح الأرض تبلغ خمس حجم الهواء. ولكنه متى صعد 67 ميلا في السماء فإنها تنعدم انعداما كليا. وعندئذ إذا ما صعد الإنسان إلى هذا القدر من الارتفاع من غير حيطة فإنه يموت منخنقا ولا محالة. ولذلك تجد تلك الدورة للهواء الجوي المحمل بهذا الغاز الذي جعله الله رب العالمين سببا من أسباب الحياة للكائن الحي على هذه الأرض، تجد نسبتها عند مستوى سطح البحر 100 ملي متر في الشعب الهوائية وحويصلاتها في الرئات عندما يتم تبادل الغازات بين دماء الرئات واردا وذاهبا. وأما إذا ما صعد 8 كيلومترات علوا في السماء فإنها تنخفض إلى الربع من ذلك، وعند ذلك يحدث من ضيق التنفس ما يحدث. ثم لأمر آخر يبين العلماء أن الإنسان إذا ما صعد في السماء يحدث عنده ضيق حقيقي، كما أخبرت الآية عن هذه الحقيقة العلمية بهذا الأسلوب البلاغي الدقيق الذي بينه لنا ربنا تبارك وتعالى في قوله كأنما يصعد في السماء. وذلك أن الضغط الجوي ينخفض كلما ارتفع الإنسان في أجواز الفضاء. والضغط الجوي هو عبارة عن ثقل عمود من الهواء من طبقات الجو العليا إلى سطح الأرض على سنتيمتر مكعب واحد. فإن هذا الثقل الذي يعادل ارتفاع 67 أو 76 ملي متر من الزئبق، هذا الضغط الجوي يقل كلما ارتفع الإنسان في أجواز الفضاء. وعند ذلك يتمدد الهواء في المعدة، ويتمدد الهواء لانخفاض الضغط الجوي أيضا في الأمعاء، وعند ذلك يضغط لتمدد الهواء في المعدة وفي الأمعاء لانخفاض الضغط الجوي يضغط على الحجاب الحاجز، فيضغط بعد ذلك على الرئتين فيحدث من عسر التنفس ما يحدث. وأيضا لأن انخفاض الضغط الجوي يجعل الإنسان غير قادر على التنفس الطبيعي، حتى إنه أحيانا ينزف الدم من فمه وينزف الدم من أنفه. وأما في الطائرات الحديثة فقد زودت بأجهزة لتعديل وموازنة الضغط الجوي ونسبة الأكسجين في داخل الطائرة وخارجها حتى يكون الإنسان فيها كأنما يحيا على سطح الأرض. ثم النظر في الآية العظيمة يدلنا على أمر آخر، وهو قول الله جل وعلا كأنما يصعد في السماء. فهذه الآية تدل على أن الله رب العالمين لفت نظر الإنسان أنه سيأتي عليه زمان يحاول فيه الصعود إلى الفضاء، وقد أتى هذا الأمر فعلا، وأدى القرآن العظيم هذه الحقيقة التي هي كائنة اليوم في دنيا الناس، أداها القرآن العظيم بهذه الدقة البلاغية التي لم تصدم عقلا من العقول التي نزل القرآن العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمانها. وإنما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله رب العالمين الذي خلق الإنسان، والذي يعلم داخله وخارجه، والذي يعلم ما يجول في صدره وما يعتمل في عقله من وساوسه، والذي تنكشف أمامه الدنيا جميعا فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وهذا علم الله رب العالمين المحيط، يعلم ما كان سبحانه، ويعلم الله رب العالمين ما يكون في كل مكان في الأرض يصدق عليه لفظ المكان وفي كل زمان. وأما الإنسان فبعلمه القاصر يتوقف عند حدود الغيب المكاني، لأنه لا يعلم ما وراء الجدار، ويتوقف عند حدود الغيب الزمني، فإنه لا يعلم ما تأتي به اللحظة المقبلة. وأما الله جل وعلا لأنه هو العليم الخبير اللطيف القدير، فالله جل وعلا يعلم ما كان، ويعلم الله رب العالمين ما يكون، ويعلم الله رب العالمين ما سيكون، ويعلم الله رب العالمين ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كما أمر الله رب العالمين الخضر في قصة موسى عليه السلام معه بأن ينزع رقبة الغلام الذي خشي الخضر إذا ما كبر هذا الغلام أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا. فالله جل وعلا يعلم أن هذا الغلام لو عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، فأمر الله رب العالمين الخضر بأمر إلهي ووحي من عند الله رب العالمين بأن يقتل هذه النفس الزكية التي اعترض موسى عليه السلام على قتلها. والله رب العالمين يعلم أن هذا الغلام لو عاش لأتى منه من الكفر ما يرهق أبويه بطغيانه، فالله جل وعلا يعلم ما لم يكن لأن الغلام لم يعش. لما يعلم الله رب العالمين ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فأنزل الله رب العالمين القرآن العظيم على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرنا الله رب العالمين في القرآن العظيم صراحة وضمنا أن نتأمل وأن نتدبر في آياته العظيمة، وأن نتأمل في أحوال الخلق في آفاق الله رب العالمين التي جعلها تحت نواظرنا، وأن نتأمل في أنفسنا، وأن نتأمل في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أمرنا الله رب العالمين في القرآن العظيم أن نتأمل في هذا كله من أجل أن نستخلص أسرار الله رب العالمين التي أودعها الله رب العالمين في المادة التي سخرها الله رب العالمين لنا. ولكن وحسرتاه على المسلمين أغفلوا ما آتاهم الله رب العالمين من الآيات البينات المتلوة على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأغفلوا الآيات البينات التي خلقها الله رب العالمين وجعلها ناطقة شاهدة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى علمه وحكمته. فلا هم بالذين نظروا في آيات الله رب العالمين المقروءة المتلوة ولا هم بالذين نظروا إلى آيات الله رب العالمين المشاهدة المنظورة. وسبقهم من سبقهم ممن استخلصوا من أسرار الله رب العالمين القوة التي دوخوا بها المسلمين وأذلوا بها أنوفهم، وما ذلك إلا لبعدهم عن النظر والتأمل في خلق الله رب العالمين من آياته البينات التي جعلها منظورة مشاهدة محسوسة. وقبل ذلك أغفلوا النظر في كتاب الله رب العالمين والتأمل والتدبر فيه، وجعلوه حجبا لكي تمنع العين الحاسدة الناظرة، وجعلوه تمائم وتعاويذ، وجعلوه للقراءة عند المقابر لجمع الصدقات. وأما أن ينظروا فيه ليستخلصوا من أسرار الله رب العالمين التي أودعها الله جل وعلا في آياته المحكمات، ما يجعلهم سادة، وكان ينبغي أن يكونوا كذلك مستمرين على ما كان عليه صدر الأمة الصالح عندما تأملوا في كتاب الله رب العالمين ونظروا في خلق الله رب العالمين، فاستخلصوا واستنبطوا وجربوا ووضعوا أيديهم على مفاتيح قوة استغلها من أعدائهم من بعدهم، حتى وصل الحال إلى ما وصلنا إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولتعلم أخي الحبيب أن الله جل وعلا جعل الأسرار المادية في كونه مبثوثة وموجودة في هذا الكون العريض منذ خلق الله رب العالمين الكون. إنك لتنظر إلى قانون الجاذبية وتعلم أن كل جسد إنما يمارس لونا من ألوان الجذب على الأجسام المحيطة به، وكلما كبرت كتلته وكلما عظم حجمه كلما زاد عظم جذبه وعلت قوة جاذبيته. هذا الأمر القانون الذي جعله الله رب العالمين في هذا الكون منذ خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، بل بسبب الجاذبية لا تطير الأوتاد التي جعلها الله رب العالمين مثبتة للأرض كما أخبر الله جل وعلا. ولولا الجاذبية لتناثرت الجبال في الفضاء الكوني ولما استطعت أن تسير على الأرض لأنه ينعدم وزنك تماما. هذا القانون جعله الله رب العالمين حاكما للمجموعة الشمسية التي ننتمي إليها، فالشمس تجذبنا إليها وقوة الطرد المركزية تبعدنا عنها بتوازن بين الجذب والطرد، فنحافظ على مدارنا حول الشمس، وكذلك بقية الكواكب في هذا الفضاء العريض تدور حول الشمس على هذا القانون. الله جل وعلا جعل هذا القانون وأمر المسلمين بأن يتأملوا في ملكوت السماوات والأرض، وأمر الله رب العالمين المسلمين في القرآن العظيم بأن يتأملوا في آيات الله رب العالمين المحكمات التي أنزلها على قلب سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا هم بالذين نظروا إلى الكون فتأملوا فيه واستنبطوا من أسرار الله رب العالمين فيه ما يعلي الحياة وما يرقي الحياة وما يجعل الحياة بامتلاك القوة سائرة على منهج مستقيم لا ظلم فيه ولا حيف، لأن المسلمين إذا ما تملكوا مقاليد القوة لم يظلموا ولم يجوروا، وإنما يسيرون على الخصاص المستقيم، لأن الحاكم عندهم يأتي من قبل الله رب العالمين في الحياة ومن بعد الممات. ولأن المسلمين لو كانوا مسلمين بحق وتملكوا القوة العاتية المدمرة التي تهلك والتي تبيد، فإنهم لا يستغلونها استغلالا سيئا أبدا، لأنهم إنما يتحركون على مقتضى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن العظيم وعلى لسانه بالسنة المطهرة وهي الوحي الثاني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هذا القانون يلتفت إليه رجل كافر، وأما المسلمون فيتعاملون على واقعه ولكنهم إليه لا ينظرون، وإذا نظروا إليه فإنهم لا يبصرون، وإذا ما أبصروا فإنهم لا يعقلون. ولذلك تنبني على هذه القاعدة التي جعلها الله رب العالمين قاعدة كونية وسنة من سنن الله رب العالمين في الحياة، تنبني عليها اليوم تلك الأقمار الصناعية التي يرسلها القوم إلى الفضاء الخارجي، وتلك المركبات الفضائية التي يرسلونها إلى الكواكب البعيدة والتي تدور هنا وهناك على فهم هذا القانون، لأن القانون قانون الجاذبية يقضي بأن الجسم المتحرك إذا ما بلغت سرعته 7 كيلومترات و200 من الأمتار فإنه عند ذلك يبلغ إلى ما يسمى بسرعة الانفلات. فإذا ما وصلت سرعة الجسم المتحرك في الفضاء إلى 7 كيلومترات و200 من الأمتار فإنه ينفلت من الجاذبية ويتخذ لنفسه مدارا. وهذه هي الفكرة اليسيرة البسيطة التي على أساسها بني القمر الصناعي، والتي على أساسها بني الصاروخ الحامل للمركبة الفضائية، أن تصل السرعة الدافعة إلى هذا المقدار الذي يسمى بسرعة الانفلات. وأما إذا ما كانت السرعة التي يتحرك بها الجسم في الفضاء دون هذا المقدار، دون سرعة الانفلات، فإن الجاذبية حتما تجذبه إلى الأرض ولا بد أن يعود إليها. وعندك مقذوف البندقية مثلا يبلغ في سرعته 4 من الكيلومترات، ولذلك فإنه إذا ما قذف إلى الفضاء لا بد أن يعود، لأنه لم يصل بعد إلى سرعة الانفلات. ولكنه لو قدر أن تصنع مقذوفة لبندقية تصل في سرعتها إلى سرعة الانفلات فإنها تتخذ لنفسها في الفضاء مدارا ولا تعود مرة أخرى إلى الأرض أبدا. وهذا قانون من قوانين الله رب العالمين يستغله القوم، وعليه يبنون ما يبنون مما يهددون به اليوم الإسلام العظيم في صدور المسلمين، بما يأتون به من أمور يظن المسلمون أنها من العجائب الخارقة التي خرجت على قانون الأرض والسماء، مع أن الله رب العالمين جعلها سائرة على قانونه في خلقه وعلى قواعده تبارك وتعالى التي حكم بها الإنسان في وجوده بين الماديات المحيطة به. ولكن المسلمين وأسفاه لا ينظرون إلى آيات الله رب العالمين المنظورة، ولا ينظرون إلى آيات الله رب العالمين المتلوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولتعلم أخي الحبيب أن فارقا عظيما بين المدنية الغربية في كل ما وصلت إليه وبين الحضارة الإسلامية في عمقها وفي سماحتها وفي صفائها وفي نقائها وفي اعتدالها وفي وسطيتها، وكل ما عندهم إنما يعود في المنتهى إلى تصور وثني، حتى إن مرض البول السكري الذي يعرفه الأطباء باسمه الأجنبي ولا يعرفونه إلا بهذا الاسم الأجنبي، لا يستطيع الإنسان إلا أن يبتسم من جراء ما هو فيه من هم إذا ما علم ما يعنى بذلك في حقيقته. فإنهم يرجعون هذا الاسم في المنتهى إلى المعنى الإغريقي للغة التي يشتقون منها ما يشتقون. فإن كلمة ديابيتس التي تعني عند الأطباء والتي يلوكونها في أشداقهم لكي يصدعوا بها أعناق أولئك السذج ممن يسمعونهم ويظنون أنهم قد حازوا على علم عظيم، وأنت تعلم أن كل طبيب لا يستطيع أن يعرف لنا الألم، لا يستطيع أن يعطي لنا مفهوما لكلمة الألم، في عبارة واحدة فهو طبيب مليء اليد بالمال، خالي الذهن والعقل من الفهم ومن المعرفة. إن هذه الكلمة تعني في الإغريقية القديمة كلمة سيفون بالعربية، السيفون الذي تعرفون، لأن الإنسان إذا ما أصيب بالبول السكري فإنه يصيب حلقه من الجفاف ما يصيبه، فهو دائما يهرع إلى الماء. ثم إنه أيضا يصاب بإدرار عظيم بهذا الماء الذي يشربه وعليه، فيصبح كالأنبوب يأخذ الماء من فمه ويخرج الماء بعد ذلك مدرارا، ومنه أتت الكلمة الإغريقية. ثم إن الهند القديمة قد لاحظ علماؤها ومفكروها أن من يصاب بالبول السكري فإن بوله يصيبه بعض الحلاوة، ولذلك سموه بالبول العسلي نسبة إلى عسل النحل. فلما جاء الغرب أرجعوها أيضا إلى الإغريقية في معناها، فقالوا ميليتس، وهي تعني عسل النحل في اللغة الإغريقية القديمة. فانظر إلى ما يبنون عليه، يبنون على تلك الوثنية القديمة. وأما العلم الحقيقي الذي يبنى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كلبن العصفور، وكأنما هو في السماء في أجوازها لا يستطيع مسلم أن يصل إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما علماؤنا رضي الله عنهم أجمعين، ولا أظن أحدا من المسلمين اليوم إلا من عصم الله رب العالمين يسمع عن محمد بن معروف تقي الدين، وكان قاضيا من قضاة مصر، وكان أبوه قبله قاضيا لمصر أيضا، وقد توفي تقي الدين محمد بن معروف رحمة الله عليه في سنة 93 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي صنعه محمد بن معروف هذا رحمة الله عليه؟ إن محمد بن معروف رحمة الله عليه عاش في القرن 16 الميلادي، وقد سمي القرن 16 الميلادي بعصر أو بقرن المضخة التي اخترعها تقي الدين محمد بن معروف المسلم القاضي الشرعي رحمة الله عليه، وكان عالما من علماء الهندسة الميكانيكية، وكان بارعا جدا، فاستطاع أن يصعد الماء من الآبار العميقة آليا من غير تدخل لبشر في هذا الرفع ومن غير جهد مبذول رحمة الله عليه. بل إن محمد بن معروف تقي الدين رحمة الله عليه الذي عاش في القرن 16 الميلادي هو أول مكتشف لقوة البخار، وأول مستخدم لها فيما سمي بعد بنظرية السيخ رحمة الله عليه. ونسأل الله رب العالمين أن يرضى عنه وعن علمائنا أجمعين. فإن محمد بن معروف أتى ببخار ماء من إناء يغلي غليانا شديدا، وجعل بخار الماء يخرج من ميزاب صغير فيحرك بعض الملاعق التي ثبتها على بعض الريش التي قد ثبتت في ترس يدور متعامدا على ترس آخر، وقد اتصل بمركز الترس الثاني سيخ، وهذا السيخ يتحرك إذا ما تحركت الملاعق بفكر البخار وبفعله. فهذا الرجل أول مكتشف في التاريخ لقوة البخار، ونظريته هي الجد المباشر لهذه النظرية التي قامت عليها بعد فكرة المحرك الحديث ذي الاسطوانات الست التي تركب من قطعة واحدة على صف واحد، وهو المحرك الحديث الذي وصلت به المدنية الحديثة إلى ما وصلت إليه. كل ذلك إنما جاء من فكر محمد بن معروف تقي الدين رحمة الله عليه، وابن الرزاز وابن النفيس وابن سينا، وما شئت من أسماء تذكرها أو لا تذكرها من أصحاب العقول الفذة، ولكن ولكن خلفا صالحا أتى من بعد هؤلاء القوم السابقين، فلم يبنوا على ما أسسوا ولم يعلوا على ما رفعوا شيئا، وإنما أخلدوا إلى الأرض حتى أتى أعداؤهم بما أتوا به، وحتى دوقوهم وأذلوهم، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم قد حضنا على النظر في أجواز الفضاء والنظر في رقعة السماء والنظر في الأرض وما تحت الثرى وما بين السماء والأرض، وأمرنا الله رب العالمين بالتدبر في مخلوقاته ومحاولة استنباط أسراره التي أودعها في كائناته وماديات كونه التي جعلها مسخرة لنا. فهذا أمر واجب وهو فرض كفائي على المسلمين، إذا ما قام به العلماء فأتقنوه وأحسنوه فقد أتوا بما فرض الله رب العالمين على الأمة فرضا كفائيا، وإذا لم ينتدب أحد نفسه إلى فعله والإتيان به فالأمة جميعا قد تورطت في الإثم. نسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا الحرج أجمعين. والإسلام العظيم قد جاء بتعاليمه كتابا وسنة لكي يبني في المسلمين بل في الناس جميعا تلك العقلية العلمية المنهجية على الأسس التي أتى بها القرآن العظيم والتي جاءت بها سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفارض الإسلام العظيم الأمية، وكانت أول كلمة قرعت سمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيان القرآن العظيم هي اقرأ. يقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هو بقارئ، فيقرأ آيات الله رب العالمين مرددا إياها خلف جبريل عليه السلام، ويقرأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات الله رب العالمين المبثوثة في كون الله رب العالمين العريض. ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفدي أسرى بدر من المشركين لقاء ونظيرة أن يعلم الواحد منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة حتى يحدقوا ذلك، ولا يكتفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يصل الواحد من غلمان المسلمين إلى مرحلة فك الخط، وإنما يحدقها حدقا. ويحض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تعلم اللغات الأجنبية عند الحاجة وعند الضرورة، بحيث لا تضرع على اللغة الأم لغة القرآن العظيم الذي ينبغي أن نعلم أنها فرض واجب في تعلمها على كل مسلم ومسلمة، سواء كان عربيا لو عربيا مولدا ولغة أم كان غير عربي، فتعلم العربية فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وهو فرض عيني، لأنه لا تصح له صلاة إلا إذا أتى بالفاتحة بالعربية وأتى بالصلاة كما ينبغي وتشهد الشهادتين بلغة العربي. وأما إذا كان في مرحلة عدم الإجادة وعدم الإحسان فإن الضرورة تبيح ما لا تبيحه الضرورة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده من أصحابه من يحذق الرومية والحبشية والفارسية، وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لسان اليهود وأن يتعلم اللغة السريانية، فتعلمها زيد بن ثابت رضوان الله عليه في نصف شهر، فكان يكتب بها رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ويقرأ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب اليهود التي كتبت بتلك اللغة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الإحصاء، مع أن العهد القديم عند القوم فيه أن نبيا من الأنبياء أحصى قومه فنزلت عليهم صاعقة من السماء، مما حدا بفيلسوف غربي هو برتراند راسل إلى أن يقول إن العهد القديم وإن الكتاب المقدس وإن التوراة لا تساعد على تنشئة العقلية العلمية المنهجية، وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال احصوا لي كل نفس أو كل نفس آمنت بأنه لا إله إلا الله، قال فأحصينا فوجدنا 1500 رضوان الله عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحصاء، وتعلم أن الإحصاء هو أصل التخطيط، وكثير من الناس يظن أن الدولة إذا ما قالت إن الخطة الخمسية التي سوف نصل بها ولم تقل إن شاء الله رب العالمين إلى كذا وكذا من الأهداف أن هذا خطأ، هو خطأ عندما لا نقول إن شاء الله رب العالمين. وأما التخطيط بخطة خمسية أو بخطة عشرية فلا شيء فيه، بل إن القرآن العظيم قد أخبرنا أن يوسف عليه السلام قد أتى بخطة 15، فأتى يوسف عليه السلام في قوله قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فجعل يوسف عليه السلام خطة 15 صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الأصحاب بالهجرة إلى الحبشة وفيها ملك عادل إلا بعد أن خطط الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمور الهجرة إلى الحبشة كيف تكون، وكذلك عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستفاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما عند غير المسلمين من أمور العلم، فقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلمان الفارسي فكرة الخندق حول المدينة عندما أتى الأحزاب للهجوم على عقر دار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أشار سلمان عليه الرضوان بهذه الفكرة الفارسية ولم تكن معهودة عند العرب في حروبهم أخذ بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما جاءت امرأة من الأنصار فأخبرت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن عندها غلاما روميا نجارا يمكن أن يصنع له منبرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاءت به المرأة وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب الخبرة ما عندهم من الخبرة ويشاور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بفكرة سعد بن معاذ رضوان الله عليه في موقعة بدر ببناء العريش، وأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبرة سعد وبرأي سعد رضوان الله عليه وبني العريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث الحباب بن المنذر وإن كان فيه بعض مقال يسير إلا أن كتب السير قد أخرجته جميعا من إشارته على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يغور الأمواه والعيون فيما بينه وبين القوم، وأن يجعل لنفسه حوضا، ونزول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم على مقتضى هذه الخبرة وعلى هذا الرأي أمر مشهود أيضا، إلا أنه ينبغي أن نفرق بين أن نأخذ ما عند غيرنا ممن يخالفوننا في ديننا من أمور الدنيا، وأن نأخذ ما عندهم مما يتعلق بالقيم أو يتعلق بالمثل أو يتعلق بالمبادئ أو يصادم الدين. فهذا أمر مرفوض، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ ما عند غير المسلمين من تلك الأمور المتعلقة بالحياة من مثل حفر الخندق وبناء المنبر ومما أشار به بعد ذلك أصحاب الخبرة. ولكنه عندما رأى في يد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صفحة من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا، وقال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق عظيم جدا بين أن تأخذ ما عند المخالفين لك في الدين مما يعلي الحياة ويرفه الحياة لكي تستغل ذلك في القرب من الله رب العالمين بتوفير وقت العبادة لله رب العالمين والإقبال على الله رب العالمين وببذل ذلك كله خدمة لدين الله رب العالمين. فرق بين أن تأخذ ما عند المخالف للدين من أمثال هذه الأمور التي لا تتعلق بالمثل ولا تتعلق بالقيم ولا تتعلق بنظرة المؤمن الموحد للكون الكبير أنه مبني على كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، فينبغي أن يكون الكون كله عابدا لله رب العالمين. هذا فرق ما بين هذا وذاك، فالتفت إليه جيدا، وليكن أول ما تعقد عليه الخنصر حفظك الله رب العالمين ورعاك. وأيضا فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارب الخرافات وحارب السحر وحارب الدجل وحارب الشعوذة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرر في القرآن العظيم وفي السنة الصحيحة الصريحة المطهرة أن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين وحده، لكي ينقي العقل من جميع المؤثرات الخارجية ولكي لا يفزع الإنسان إلا من خطيئته التي تكون سببا بجريرته للعقاب من الله رب العالمين دنيا وآخرة، لكي يصنع حرائر النفوس ولكي يجعل أحرار الرجال أحرار العقول، لكي يجعلهم آخذين بالجد في أسباب الدين والدنيا معا في أسباب المادة وأسباب الآخرة سواء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول صلى الله عليه وسلم من أقر مبدأ التجربة فيما يتعلق بالأمور المادية، مما ورد في صحيح مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على الأصحاب وهم يؤبرون النخلة، يعني يأتون بالطلع الذكر ليجعلوه في الطلع الأنثى المؤنث من النخيل ليتم التلقيح، فقال: ما أظن هذا يصنع شيئا، فنزلوا على قول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يريد أن يدلهم على إجراء أمر التجارب فيما يتعلق بالمادة، ولكي يطوع قيادهم وزمامهم للتسليم لما يقول، وإن كان مصادما لما يعلمونه من أمر الخبرة البشرية المترامية في الطول منذ عرف الإنسان النخيل. فلما قال لهم ذلك تركوا النخل فلم يؤبروه، يعني لم يلقحوه، فلم يأتي في تلك السنة بشيء، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك بالعودة إلى تأبير النخل، فكان إرساء لمبدأ التجربة العملية فيما يتعلق بواقع الحياة وماديتها. لم يأتي به فرانسيس بيكون ولم يأتي به من بعده، وإنما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفرق فيه أتباعه حتى وصلوا إلى الحضيض، ولكي تكون لحومهم أرخص لحوم على ظهر الأرض، ودماؤهم هي أرخص من دماء الخنازير على وجه الأرض، لأنهم لم يأخذوا بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حارب الخرافات وحارب التنجيم لم ينفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المسلمين علم تسييرها، وإنما حرم عليهم البحث في علم تأثيرها. فالمحرم من علم النجوم هو علم التأثير لا علم التسيير. أما علم التأثير فأن يقول الساحر إن النجم الفلاني إذا كان في الموقع الفلاني فإن العمل الفلاني لفلان يمكن أن يكون، وإن برج فلان لا يتفق مع برج فلانة فيحرم زواجه منها إذا ما استشير عند الهم بخطبتها. فهذا علم تأثير مرفوض في دين الله رب العالمين، ومن أتى به ومن نظر فيه فقد قضى عليه الرسول بالكفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آخذا من ذلك من فعل على قدر إيمانه وعزمه وعقد قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وأما علم التسيير، وأما النظر في ملكوت السماوات والأرض، وأما النظر في النجوم والبحث في أحوالها ومنازلها، فهذا علم تسيير وليس بعلم تأثير، وواجب على المسلمين أن يكونوا فيه سباقين لامتلاك مقادير القوى التي ينبغي أن تسند دينهم عندما يعرضونه على الخلق، أو عندما يدافعون عن هذا الدين العظيم عند الاعتداء عليهم، أو حتى في أسوأ الظروف والأحوال وعند وقوع المقادير. نسأل الله السلامة والعافية أن يدافعوا فيه وبه عن وجودهم، لأنه قد يستلزم الأمر الدفاع عن الوجود بدنا حيا ولو من غير دين أن تكون أو لا تكون. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. صلي الجمعة القادمة في مسجد عثمان بن عفان بمدينة أشمون إن شاء الله تبارك وتعالى. وشيء آخر، وأن الناس اعتادوا في مثل هذا التوقيت من كل عام أن يسمعوا من الوعاظ كلاما يتعلق بالإسراء والمعراج، والحقيقة أن الإسراء والمعراج لم يقع في شهر رجب كما أثبت ذلك المحققون من المؤرخين من علمائنا رحمة الله عليهم، فلم يقع الإسراء والمعراج في شهر رجب، وإنما وقع في غير شهر رجب. ولكن لا علينا، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر الله رب العالمين على يديه كثير من المعجزات الحسية، وقد غطت معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية جميع معجزات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إبراء الأكمة الذي أجر الله رب العالمين إعجازه على يدي عيسى عليه السلام، الأكمه الذي ولد أعمى ولكن له مقلة، له عين، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فثابت أنه رد عين قتادة ابن النعمان رضي الله عنه إلى موضعها بعدما سالت على خده رضي الله عنه، فردها النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينه، فكانت أصح عينيه صلى الله وسلم على محمد ورضي الله عن أتباعه من صحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين. عندما أحيا عيسى عليه السلام الموتى أحيا ميتا ميتين ثلاثة من الأموات عشرة، وأما الله رب العالمين فأحيا بمحمد بلايين البلايين من البشر. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فقد أحيا الله رب العالمين بمحمد بلايين البلايين من الناس كانوا موتى في كفرهم، فأحياهم الله رب العالمين بالإسلام العظيم، فصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أجرى لموسى عليه السلام معجزة هي فلق البحر بضربه بالعصا، فهذه معجزة أرضية مائية تحدث في الأرض. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فيشق الله رب العالمين له القمر، وهي معجزة سماوية، والمعجزة السماوية أعلى من المعجزة الأرضية كما بين السماء والأرض. فانفلق القمر إلى فلقتين، كل فلقة على شق وجانب من أبي قبيس وهو جبل بمكة، فصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله جل وعلا قد أجرى لموسى 12 عينا عندما ضرب الحجر بعصاه، فإن الله جل وعلا قد أنبع الماء من اللحم الحي من بين اللحم والدم من محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مثل هذه المعجزات التي كانت للأنبياء جميعا. إذا جعل الله رب العالمين الريح رخاء لسليمان عليه السلام غدوها شهر ورواحها شهر، فإن الله تبارك وتعالى يحمل محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سماء الدنيا، فالتي تليها فالتي تليها إلى سدرة المنتهى، إلى هناك حيث لا هناك هناك، فيخاطبه الله جل وعلا، فأي معجزة تبلغ مثل هذا الإعجاز؟ فاللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. الوعاظ بينهم وبين العلماء كما بين السماء والأرض، فأما الواعظ فهمه في الغالب الأعم أن يحرك الكوامن في الناس وأن يثير فيهم العواطف وأن يستدر منهم الدموع، وهؤلاء كانوا يسمون في عصر الصحابة بالقصاص، فكان القاص وهو الواعظ بلغة هذا الزمان يجلس في المسجد لكي يقص على الناس ويحكي لهم. يعني يقول مثلا واحد منهم في وضع الحديث فيقول إن الله تبارك وتعالى، هذا كذب، الحديث الذي سأذكره ليس حديثا وإنه كلام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن من سبح الله تبارك وتعالى فقال سبحان الله وبحمده، خلق الله رب العالمين من تسبيحته وحمده هذين، خلق الله رب العالمين منهما ملكا له، بهذا الملك 70,000 رأس، في كل رأس 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة، فإن لو نزل عن 70,000 يبقى الأمر ما يمشيش. كان يكذبون، ولكن العلماء كانوا يمحصون رضوان الله عليهم أجمعين، فلم يدعوا مثل هذا الزيف والكذب يروج على المسلمين أبدا. يعني واحد مثلا بيبع رز رزات، فعايز يروج لسلعة الرز، يقول لك لو كان الأرز رجلا لكان حليما، حديث، ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كذب وزور. واحد بيبيع هريسة يقوم يقول لك أكل الهريسة يشد الظهر، فأتوا في قصة الإسراء والمعراج بأمور لا يقبلها عقل إطلاقا، وإنما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به من المسجد الحرام من بيت أم هانئ عندما شق السقف، وجاء جبريل ومعه ملك وأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجر إسماعيل ثم ركب البراق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب البراق امتنع عليه، حرم، حرن البراق لما أراد أن يركبه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل في أذن البراق فقال: ويحك، هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فارفض البراق عرقا، يعني سال عرقه حياء وخشية من محمد صلى الله عليه وسلم، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. البراق كأنما لفظ البراق نفسه يدلك على أن السرعة، لأن أنت عارف أن سرعة الضوء هي أعلى سرعة معروفة اليوم للناس، 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. سرعة الضوء، سرعة، خلي بالك، سرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية، يعني في الثانية الواحدة الضوء بيمشي 300,000 كيلو. ما بيننا وما بين الشمس قد إيه؟ 8 دقائق ضوئية. يعني عشان تعرف المسافة اللي ما بيننا وما بين الشمس اضرب 8 حولها لثواني، يبقى 8 في كام؟ في 60، وبعدين تضربها في عدد الكيلو مترات بكام؟ في 300,000، يبقى 8 في 60 8 دقائق، 8 في 60 في 300,000. الناتج هو عدد الكيلو مترات اللي ما بينك وما بين الشمس، والشمس دي بينك وبينها ده ضحية زي ما تكون راح 6 كيلو بالنسبة للكون، لأن النجم اللي بعد كده أعرض نجم لينا بعد الشمس ما بيننا وما بينه 4 سنين ضوئية. يعني الضوء يفضل ماشي بالسرعة بتاعته اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانية 4 سنين لما يوصل لك هنا. طب المسافة اللي ما بيننا وما بينه قد إيه؟ 4 سنين في 365 نحول لأيام، في 24 ساعة نحول لساعات، في 60 عشان نحول لدقائق، في 60 نحول لثواني، في 300,000. الناتج هو عدد الكيلومترات اللي ما بينك وما بين أقرب نجم إليك بعد الشمس. فما تقول لا إله إلا الله كده، لا إله إلا الله.